وذكرنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء على قوله كما صليت على إبراهيم، وذكرنا فيه جوابين أصحهما أن الكاف للتعليل، وإذا كانت للتعليل كانت من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله السابقة إلى أفعاله اللاحقة المطلوبة، يعني كأنه يقول إنه يا ربنا أنت صاحب الكرم والجود، تكرمت على إبراهيم وآله وصليت عليهم وباركت عليهم، فصلي وبارك على محمد وآله. وإبراهيم هو الخليل، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه اليهود والنصارى والمسلمون، فلمن حكم الله؟ حكم الله للمسلمين، فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. على إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من المؤمنين المتقين، وبمعنى محمود لأنه سبحانه وتعالى محمود، محمود على إفضاله على إنعامه على كمال الصفات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. والعبارة المشهورة عند بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذه منكرة، لأن قائلها ينبئ تماما على عدم رضاه بقضاء الله وأنه كاره له، ولكن الله يحمد عليه. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يقول إذا أتاه ما يسوغ الحمد لله على كل حال. إذن حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. يقول حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. أما مجيد فهي بمعنى اسم الفاعل أي ذو مجد عظيم، والمجد صفات العظمة، المجد صفات العظمة. اقرأ ذات السماء ذات البروج تجد أن في آياتها ذكر المجد والعظمة لله عز وجل لإذلال من يكونون كأصحاب كالذين عذبوا أصحاب الأخدود. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني أنزل البركة فيهم، والبركة كثرة الخيرات وسعته وثباته ودوامه، لأنها مشتقة من البركة وهي حوض كبير يجتمع فيه الماء، فالمراد بالبركات كثرة الخيرات وثبوتها ودوامها. على محمد وعلى آل محمد، وسبق تفسيرها كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا التشهد ورد على روايات منها ما ذكره المؤلف كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، رواية أخرى كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم، رواية ثالثة الجمع بينهما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل نقول إن هذا من باب زيادة الثقة أو نقول من باب تنوع العبادات؟ ينظر إلى مخرج الحديث، إذا كان مخرج الحديث واحدا فهذا من باب زيادة الثقة، من باب زيادة الثقة، أما إذا كان متعددا فإن كل طريق يعتبر نوعا آخر. وقد ذكر بعض الفضلاء أنه لم يصح الجمع بينهما، لكن أنه ثابت في صحيح البخاري الإجماع خلاف. ويستعين بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه أربع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيد الإنسان منها في التشهد الأخير، كما جاء ذلك مصرحا به في مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعيذ بالله. وهذا إشارة، فيه إشارة إلى أن التشهد الأول ليس محل للدعاء فلا ينبغي تطويله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأنما هو على الرضف، وهي الحجارة الحامية. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء الله، من أسماء الله. والاستعاذة معروفة لكم، ما هي؟ الاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم. وكان من دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن عذاب القبر، عذاب القبر ما يكون قبل يوم القيامة. والمراد بالقبر هنا ما هو أعم من الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، إذ أن المراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا قلنا بهذا فلا فرق بين أن يدفن الإنسان في البر أو يغوص في البحر أو تأكله السباع أو تضروه الرياح، فكل هذا يسمى قبرا ويعذب فيه الإنسان. عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الله أكبر، إنهم لشحيحون بها، لا يريدون أن تظهر، لأنهم بشروا قبل قبضها بالغضب والعياذ بالله، غضب الله عليهم، فلا يريدون أن تخرج. ولهذا باسطوا أيديهم هكذا: أخرجوا أنفسكم. وفي هذا دليل على أن الملائكة لهم أيدي كما لهم أجنحة. طيب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم الهنا للعهد الحضور، اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا صريح. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أعوذ بالله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ قبل الساعة ولا بعدها؟ قبل الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، مش بعدها، فأدخلوا نار، والفات تدل على الترتيب والتعقيد، أغرقوا فأدخلوا نارا. أما السنة فإنها متواترة بذلك، لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرأه المسلمون كلهم في كل صلاة، يقرؤون، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فأمر أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصلاة. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فتنة اختبار، المحيا الحياة، الممات الموت. وهل للمحيا فتنة؟ نعم، له فتنة، فتنة المحيا ترجع إلى شيئين: شبهة وشهوة. شبهة يضل بها الإنسان ولا يعرف الحق فيضيع، شهوة يعرف الحق لكن لا يريده. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، لأن الأول الذي لا يعرف الحق ربما إذا عرفه استقام، فتعود فتنة المحيا إلى هذين الأمرين: الشبهات نعوذ بالله أو الشهوات. الممات، هل المراد الفتنة بعد الموت أو الفتنة عند الموت أو كلاهما؟ الصحيح أنه كلاهما. الفتنة بعد الموت يفتن الإنسان في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه. الفتنة عند الموت أشد ما يكون وأحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند موته، لأنها الساعة الحاسبة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. فإذا قال الفتنة في هذا الوقت داخلة في الممات، في فتنة المحيا، فيقال نص عليها لأنها أخطر ما يكون. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت تأتيه إغفاءة فيسمعونه يقول بعد، فإذا أفاق قالوا يا أبا عبد الله ما بعد، قال إن الشيطان يعض أنامله أمامي، يقول فتني يا أحمد، فأقول بعد، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه من بدنه فهو على خطر عظيم. إذا نص على فتنة الممات أي التي عند الموت، ليش؟ لخطرها وعظمها، كما نص على فتنة الدجال. فتنة المسيح الدجال، المسيح ولا المسيح؟ المسيح، خلافا لمن قال عيسى مسيح والدجال مسيح. والله أنت أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قال مسيح، كان مسيح، سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض ويجوبها يمينا وشمالا وبسرعة. أما المسيح عيسى بن مريم فلأنه لا يمسح وداع عهد إلا بر. طيب، المسيح الدجال فتنته عظيمة، حتى إن جميع الأنبياء أنذروا به قومهم لأهميته وخطره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، والله إنها العظيمة. يأتي ويأمر وينهى، فمن أطاعه أصبح مبسوطا في الدنيا، ومن عصاه أصبح خاسرا في الدنيا. حتى في القبيلة يدعوهم وهم منحلون، ما في مطر ما في نبات، فيدعوهم فيجيبون ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ما هذه الفتنة يا جماعة؟ فتنة عظيمة. ويأتي الآخرين على العكس من ذلك، إذا لم يجيبوه أصبحوا منحلين، فتنة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، اللهم اجزه عنا خيرا، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم ونعم الخليفة. فأمره عظيم. والدجال كثير الدجل، وهو الكذب والتمويل. وقول ويدعو بما ورد، ليته عبر بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا عبر؟ بما أحب. أما أن نقيد ونقول بما ورد غير صحيح، لأن الدليل يدل على أن ندعو بما أحببنا. صحيح أن الأدعية الواردة أفضل، من غيرها وأبرك وأجمع، لكن قد يكون الإنسان له إرادات. أرأيت لو أن الإنسان في زمن الاختبار ولما انتهى من التشهد قال اللهم نجحني واجعل درجاتي 95%، أما تكفي؟ ها؟ ما تكفي 90%. اللهم جاء لا أسف الله رجعنا واجعل درجاتي 100%، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز يجوز، يدعو بما أحب. لو قال مثلا اللهم ارزقني بيت واسع، يجوز يجوز يجوز. لو جعل في شيء من أمور الدنيا اللهم اجعل مالي كمال فلان انفقه في سبيلك، يجوز ولا لا؟ اتمتع به فيما ابحت لي، يجوز. طيب اذن نقول الصواب ان يقال ويدعو بما احب، هذا الصواب من خير الدنيا والاخره. واما قول بعض العلماء رحمهم الله اذا دعا بشيء من امور الدنيا بطل صلاته، هذا وجه له، سن يدعو ربه. وجاء في الحديث يسال احدكم ربه حتى شراك نعله، يعني حتى الشيء الزهيد اسال الله ويدعو من ورد، والصواب ويدعو بما احب. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره كذلك يسلم عن يمينه، يعني كل السلام من حين ما يقول السلام ينصرف، يعني يصرف وجهه. اما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمه الله، يخلي السلام كله على القبله والانحراف على في عليكم فقط، فمن اين هذا؟ لا وجه له. من حين ما تبدا بالسلام التفت حتى تكون عليكم عند الالتفاف الكامل للمأمورين. وفي اليسار كذلك، في اليسار كذلك. وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ويكون انصرافه عن يساره اكثر قليلا، هذا هو المشروع. هذا السلام فيه الخروج من الصلاه، وهو على القول الصحيح ركن فيها، لا تصح الصلاه بدون السلام. واما من قال انه اطلاق من محظور لانه خطاب ادم، فكانه تكلم لتبطل صلاته، فسبحان الله قول ضعيف هذا. لاننا لو قلنا انه اطلاق من محظور لكان الانسان اذا فعل اي مبطل للصلاه ايش خرج منها. من فضلك اقلب الشريط. قول ضعيف هذا، لأننا لو قلنا إنه إطلاق محظور لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة إيش خرج منها. ولذلك يذكر أن بعض الناس بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهب المعلم، نعم، لكن الخليفة متمسك به، الخليفة متمسك به، فقال يا أمير المؤمنين أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب؟ قال نعم. صل. قال الله أجل بدل الله أكبر، يعني مقصود التعظيم. الله أجل مدهامتان ويهوراتان، نعم، بلا تكبير ولا تسبيح ويرفع كذلك ولا طمأنينة. فلما انتهى عند آخر الصلاة فسد. ليش؟ لأنه فعل محظور وانتهى الصلاة. كان هذا، كان نعم هذا تجزي الصلاة عنده، فعدل عدل عنه. وهذا من ذكاء بعض العلماء. ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء ولو طال الفصل؟ وهذا لا شك انه قول ضعيف، وان كان يندوب يلزم الاثم لكنه قول ضعيف. فحمل هذا الخليفه على احد العلماء الذي قال انه لا يجوز، قال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا امير المؤمنين، لو ان اخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يبايعك ويحلف لك، فاذا خرج قال ان شاء الله انحلت البيعه. فهكذا كذا الصواب ما قلت. فالمهم من هذه من ذكاء بعض العلماء ان يلزم الخلفاء، نعم، بما فيه المنفعه. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والى والمرأة مثله لا تصدق نفسها وتسلم البيها في جانبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية صفة الصلاة تقدم لنا ما ساقه المؤلف رحمه الله إلى قوله ويدعو بما ورد، وقلنا إن هذه العبارة فيها قصور وفيها تحديد وفيها تضييق لما وسع الله. والصواب يدعو بما أحب من أمور الدين وأمور الدنيا، يعني هكذا جاءت السنة. ثم يسلم أي المصلي على يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وتكلمنا على هذا. والسلام سيأتينا إن شاء الله في الأركان أنه ركن من أركان الصلاة. وهل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة أو لا؟ والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات. إما أن ينوي به الخروج من الصلاة وهذا أحسن شيء، وإما أن ينوي به السلام على من يمينه أو يساره، وفي إجزاء ذلك وجه العلماء أو قولان العلماء. منهم من قال إنه إذا نوى السلام على يمينه وعلى يساره بطل الصلاة، ومنهم من قال لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يقول من على السلام عليكم ورحمة الله من على يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله من على يساره. الحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا، سلم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة واجب أو ركن ولم ينوي شيئا، هذا يجزئ لا شك. وهذا في الغالب هو الذي عليه إيش أكثر الناس، ما يشعر لك الساعة أنه يريد الخروج من الصلاة ولا أنه يسلم على من يمينه ويساره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد وبركاته، بل يقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقيل إنه يزيد وبركاته في السلام الثاني أو في السلام الأول أو فيهما، وهذا مبني على صحة الحديث. فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى العين والرأس، ولكن نقول ذلك أحيانا لا داعي. وإن لم يصح فقد كفينا همه. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة، وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول ماثور عن الصحابة فطالبه أولا بصحة النقل، فإذا لم يصح كفيت همه، وإن صح فحينئذ ينظر في أمثال. طيب، وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الأول، نهض أي قام، وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدا على يديه، لأن كلمة نهض تعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط، فينهض مكبرا في حال النهوض، لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقاد، إلا قول المنفرد والإمام ربنا ولك الحمد فيكون بعد إيش؟ بعد تمام القيام. طيب، يقول نهض مكبرا بدون أن يعتمد على الأرض إلا أن يكون محتاجا لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك. وقد أنكر النووي رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ضاما كفيه كالعاجن، قال هذا لا صح النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال إنه صحيح، ولكن سواء قام عاجنا أو قام باسطا يديه على الأرض الأمر في هذا واسع، إنما المهم أن لا يفعل إلا إيش؟ إلا عند الحاجة. وقال بعد التشهد الأول، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف رحمه الله عند قوله أن محمدا عبده ورسوله، قال هذا التشهد الأول. وعلى هذا فإذا قال أن محمدا عبده ورسوله ينهى ولا يزيد على هذا، إلا إذا كان مأموما واستمر الإمام فإنه لا يكمل حتى لو كمل التشهد كله، لأنه تابع لإمامه والصلاة ليس فيها سكوت. وقال بعض أهل العلم حتى المأموم لا يزيد، وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد، يكرر التشهد، لأن ذلك أي زيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر بل يستمر. قال وصلى ما بقي كالثانية، صلى ما بقي وش اللي يبقى؟ كان ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعة، كالثانية أي بدون استفتاح ولا تعود، نعم، ولكنه استثنى قال بالحمد فقط، يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد. وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة، لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخرين بالفاتحة فقط، وهو أولى من حديث أبي سعيد من وجهين. الوجه الأول، نعم، أول حديث أبي سعيد فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخرين بزيادة على الفاتحة، لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين. الأول أنه صريح في التحديد، قال يقرأ بالأولين بالفاتحة وسورة وبالأخرين بالفاتحة فقط. ثانيا أن حديث أبي سعيد يقول إنهم كانوا يحسرون صلاته، يعني يخلصونه، فليس صريحا في التحديد. والإنسان قد يحصل الشيء بناء على ظنه ويكون خلاف ما ظن. نعم. ثم يجلس في تشهد الأخير متواجدا، ثم يجلس في التشهد الأخير في الثالثة والرابعة، في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة متوركا. التورك له ثلاث صفات، الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض. الصفة الثانية أن يخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض. الصفة الثالثة اختلفت فيها الروايتان، ففي صحيح مسلم أنه يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ. صوتموها طيب. وفي رواية أبي داود يخرج الرجل اليسرى من تحت الساق. على رواية أبي داود تكون هي الصفة الثانية في التوكل، وعلى رواية مسلم تكون صفة ثالثة. ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى، يعني مسلم بالاتفاق أصح من أبي داود رحمه الله. فعلى كل حال الصفات ثلاث، وقد ذكرها كل ابن القيم في زاد المعاد. يقول: والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينه. المرأة مثل من؟ مثله أي مثل الرجل في الصلاة قولا وفعلا، حتى في التكبير في رفع اليدين عند التكبير تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيام التشهد الأول، فإنها مثل الرجل ترفع يديها. لكن في الجلوس تختلف عن الرجل، تضم نفسها ولا تتجافى أيضا في السجود ولا في الركوع، تضم نفسها لأن المطلوب منها السجود. وتسدل رجليها بجانب يمينها ولا تفترش بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا تتورخ في الأخير. فتفارق الرجل الآن أن جميع ما تشرع فيه المجافاة غير مشروع للمرأة. والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة ولا متوركة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها. وهذا الاستثناء فيه نظر، فلنقول ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل، فالدليل لا منازع معه. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، أنه كان يأمر بذلك، فعلى العين والرأس. وإذا لم يثبت فالأصل أتموا الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل، لأنهم كلهم مكلفون. نعم لو فرض أن المرأة تصلي وحولها رجال، فهنا نقول الأفضل إيش؟ أن تضم نفسها لا شك، أفضل بكثير. وهذا لسبب عارض ليس دائما، لكن صلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تماما. أفهمتم؟ طيب، يستثنى من ذلك مسألة الشعر. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني مربوط، وقال: أمرت أن أسجد على سفة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. المرأة لا بد تكف الشعر، السبب لأنها سوف تغطي جميع رأسها، فلا بد أن تكف. فهذا مما يستثنى. فالمرأة لا نقول دعي الشعر يسلب في الأرض، لا، نقول استري. أما الرجل فنعم. وإذا هنا انتهى صفة الصلاة. فهل ترون أن نستمر أو نأخذ شيئا جديدا؟ عندنا الآن المكروهات بالصلاة والمباحات، ثم من بعدها الأركان والواجبات، ثم سجود السهو. نعم، نستمر. نعم، وصل التفسير كله يعني؟ ماذا هو؟ باقي واجب؟ كم بقى؟ كم بقي من صفحة؟ لأن الصفحات ما هي بدليل، بعض المواضيع تكون هامة. ها؟ 35 صفحة. وعندنا في كم درس؟ عندنا 3 دروس باليوم. 3 دروس. ها؟ إيش؟ شيء؟ ها يعني تريد أن أختصر في الشهر؟ لا إله إلا الله ولا يسألون مختلفين إلا من رحم ربك، اللهم ارحمنا. طيب على كل حال أمرنا إلى إلى إلى الغد أن أشوف أفكر إذا كانت أصول تفسير الباقي فيه ما يمكننا ننهيه. معنى متى تبدأ الدراسة؟ متى تبدأ الدراسة؟ لا. طيب صلاة لأنها خارج عن سبب الصلاة، لكن ينبغي أن يقال لأنه من تكميل الصلاة. فمثلا مما يسن بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان 3، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا الاستغفار ليس استغفارا عاما عن جميع الذنوب، استغفار عما يمكن أنه وقع في هذه الصلاة فهو تابع لها. ولهذا قال الله عز وجل في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فهذا لختام هذا العمل الجليل، يعني ما منا إلا وعنده تقصير في الصلاة. ثم بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام التسليم من كل آفة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يعني أن البركة تحل بكل ما يتعلق بالله عز وجل. إن عبد الإنسان ربه حصل له البركة، إن سمى حصل له البركة، إن ذكر الله حصل له البركة، كل شيء. يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال أي العظمة، والإكرام أي أنك أهل للإكرام يكرمك العباد، وأنت أهل للإكرام تكرم المؤمنين. فالإكرام هنا يصلح لهذا وهذا. ثم يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات في كل صلاة، وفي المغرب والعشاء والفجر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه معروفة أكثركم لا تخفى عليه والحمد لله. ثم يسبح، التسبيح له 4 صفات. الصفة الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. كم الجميع؟ 100 ولا يزيد. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، الجميع 100. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات ولا يزيد. الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة. لكن الصحيح أن هذه لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مسلما.